بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الطاعة، حيث تضاعف فيه الحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، وتتهيأ النفوس للعبادة، وتنشط فيها أكثر ما يكون في غيره. وإن من أحسن ما يستغل به المسلم وقته في شهر رمضان المبارك من نوافل الطاعات تلاوة القرآن، فلتلاوته في هذا الشهر مزية خاصة، حيث ابتدأ الله عز وجل إنزال القرآن في هذا الشهر الكريم. يقول عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كثر الترغيب في الكتاب والسنة في تلاوة القرآن الكريم، فمما جاء في فضل تلاوته قوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية يرجون تجارةً لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومعنى قوله عز وجل يرجون تجارةً لن تبور أن يرجون ثوابًا عند الله لا بد من حصوله. وكان مطرف إذا قرأ هذه الآية قال: هذه آية القراء. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما اجتمع قوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فاجتهدوا عباد الله في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل عليه السلام يعارض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيداً وتثبيتاً. كان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وخارج الصلاة. كان الزهري يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان جماعة من السلف يختمون القرآن في شهر رمضان مرات عديدة، فاقتدوا بهم في الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وتدبره. عباد الله، للتلاوة آداب كثيرة، منها إخلاص النية لله عز وجل. يقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. والتلاوة من أجل العبادات وأفضل القربات. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد. ومعنى يتعجلونه أن يتلونه يطلبون به أجر الدنيا. ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ